ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا